لما واحد يصلي على سيدنه يقوم الملكان يقولوا ايه؟ غفر الله لك. ويقول الله وتقول الملائكة آمين. ربنا بيأمن عليك. والصلاة على رسول الله قال مطلوبة في العمر كالحج مرة في العمر. قالوا لا، هي فرض في العمر مرة ولكنها واجبة عند كل ذكر لرسول الله. كل ما يذكر رسول الله لازم ايه؟ نصلي عليه. قال لك اللي اذكر عنده ما ابخل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. هذا الايه؟ نعم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه. وبعدين قال وسلموا تسليما. هو ما قالش ان الله وملائكته يصلون ويسلمون على النبي، انما زود هنا وسلموا ايه؟ وسلموا تسليما. طيب ربنا بيصلي يرحم، والملائكة بتصلي بتدعي بتستغفر. طب احنا نصلي ازاي؟ احنا فينا ايه؟ نعمل ايه؟ ام قال لك صلاتنا اننا نطلب احنا من ربنا يزيد الصلاة عليه. وانا اعمل حاجة، ما ان مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. ولذلك لما تقول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم او صلي على النبي، انت تصلي على النبي ازاي؟ تقول ايه؟ طب قول كده اللهم صل. يعني انت صلاتك ان تطلب ممن هو اعلى منك ان يصلي على رسول الله، لانه لا يوجد عطاء عندي اوديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى وسلموا تسليما. ان كان السلام السلام عليك فدكاك التشهد، السلام عليك ايها ايه ورحمة الله وبركاته. قال العلماء قال لك تصلي عليه، بس الصلاة عليه دي ما تجيش إلا إذا كنت مسلم إمامك له، وهو اللي كل اللي يأمره بأمامك تسلم له تسليم. فلا وربك إيه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اللي أنت بتطلب من ربنا إنه يصلي عليه تبقى لازم تسمع كلامه في كل ايه؟ في كل صغيرة وايه؟ وكبيرة. ولذلك هنا وسلموا قال لك برضو تقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. والسلام عليك، السلام اسم من اسماء الله. والسلام عليك يعني ايه؟ السلام عليك يعني عامل لك وقاية كده، ما يمكنش حد ينالك. السلام هو الله، وسلام عليك يعني ايه؟ عامل لك ايه؟ يعني وقاية كده.